أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تجاوزنا الآية الرجال قوامون على النساء، يعني هنمر على العناصر فقط وليس على الشرح، من السور المدنية المليئة بالأحكام سورة النساء، وسميت سورة النساء طبعا لأن فيها أحكام تتعلق بفقه الأسرة وفقه النساء وما يتعلق بالزواج وتعدد الزوجات والمحرمات والمحللات، مش المخللات، لا، المحللات بالحق، وفيها الميراث، فيها أشياء كثيرة جدا. ومن آياتها البارزة الرجال قوامون على النساء. وطبعا اللغة العربية كلما كنت متمكنا فيها كلما كان لك شحن قوي من كتاب الله. ولا زلت أكرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. يعني لا يخلق يا استاذ سمير، يا شيخ سمير، لا تنتهي، لا تنفد، لا تنقضي، لا يذوب، لا يتفتت، لان يخلق من الثوب الخلق، الثوب القديم، ما يكون القميص كده جديد وتشده تلاقيه جامد، لما يكون قديم اول ما تشده يتمزق. القرآن لا يتمزق ولا ينفك ولا يعني ينقص منه شيء. أيوة. وفوق ليه مش سنقول هنا هو قاعدين هم؟ لا، الشيخ احمد معتزل. فمن الايات العظيمه جدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. طيب، وطبيعي ان هذه الآية فيها الأسئلة الآتية: بما جعل الله القوامة للرجال؟ ربنا جعل القوامة للرجال ليه؟ الآية جاب السببين، وكل سبب من ده عندما تفصله تأخذ منه الكثير. الرجال قوامون، ولم يقل قائمون، ولم يقل قاموا، ولم يقل يقومون. هناك فرق بين الفعل وبين الاسم، وفرق بين الاسم والصيغة وصيغة المبالغة، وبين صيغة المبالغة والمصدر. كل دي درجات، بحيث لو سألناك سؤال أي الجمل أقوى وأبلغ في المعنى، عمر عدل يعدل اعدل، دول في طبقة واحدة، عمر عادل، عمر كان ممكن نقول عدال، يعني ايه عدال؟ صيغة مبالغة، لان صيغ المبالغة خمسة، من فكرهم: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. لكن القياس والقواعد ليست قياسا في كل الكلام، لان لغة العرب لغة ايه؟ لغة السماع. يعني ما تقولش ان هانا يهين اسم الفاعل منها هائن، العرب ما قالتوش، لم تقله العرب، لما قالوا من هانا هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين. فليس ضروري ان اسم الفاعل يشتق من كل الكلمات. وعدل من الكلمات العظيمة، لكن العرب لم تقل منها صيغة مبالغة: عدال ولا معدال ولا عدول ولا عديل ولا عدل. سبحان الله العظيم، لم نسمع. وطالما اننا لم نسمع ما تحكمش القياس في كل الكلمات، لان عندك قاعدة احفظها: اللغة العربية لغة السماع. شوف العرب قالوا فيها ايه، ناخد من كلامه، لم يقولوا في هذه الكلمة شيئا لا نتجاوز. عادل ابلغ من عدلة. ليه اخوانا السنولة؟ برضنا احيانا بدخل كده الى اللغة العربية وفي الحواري ونرجع تاني، لان عدل فعل، والفعل مدته ايه؟ محددة. ما تعريف الفعل؟ ما دل على حدث في زمن عدل، يبقى في زمن كده ماضي شوية قليل من الوقت. يعدل مضارع قليل من الوقت الحالي، اعدل يطلب منه في الوقت المستقبل، لكن عادل عمل شغال على طول، هاف اوتوماتيك او فل اوتوماتيك. الوصف يدل على الاستمرار والايه والدوام. ابلغ عبارة الوصف بالايه بالمصدر، تقول عمر عدل، هو العدل نفسه، مش فلان موصوف بالعدل ولا متعاص كده عنده شوية عدل، لا، عمر عدل اي هو العدل ذاته، هذا ابلغ صيغة. ولذلك في وصف القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كان ممكن يقول هاديا. وزي ما قال في آيات تانية ان هذا القرآن يهدي، هنا ادى جزء صغير لان جاء بعد اليهود اللي ما رهمش الخير من عندهم. يعني سياق الايات كل سياق طبعا له ما يحكم به وعليه. يهدي او هدى، غير هادي، غير هدى، ابلغ عبارة هدى المصدر. لما كان المصدر ابلغ؟ لان الوصف بالمصدر يقتضي ان الشخص هو عين المصدر، هو نفس العدل، هو العدل، هو نفس الشخص. طبعا ده يعتبر اعلى درجة في الايه في البلاغ. قوامون ابلغ من ايه؟ قائمون. ليه؟ ان قوام صيغة ايه؟ مبالغة. صيغة المبالغة خمس، احفظوا، فعال، مفعال. ومش عاوز اقول لك افتح جبهات بحوث، مالكش تقول على العلم، لكن لما معايا التاني يقول مين يجيب لي فعال من القرآن، هيجيب بقى ما شاء الله. خوان، في بقى صفات فعال، وفي فعول، كفور، شكور، غفور، وفي فعيل، رحيم، ها في كمان كريم. ولما تجمع من غير القرآن سهل، لكن انا اول اريد ان اربطك بالآيات، ترتبط بالآيات. اقل هذه الصفات في الامثلة فاعل، فيه وعين كسرة ولام، فاعل. زي ايه؟ صعبة دي بقى. فلان قامم يعني شدير، فلان في الاكل شاره، فلان في المعركة شارس، فعل. دي اقل الصفات، لكن فعول من السهل، الغفور وشكور وفعيل رحيم كثير ما شاء الله، انما فعل اقل الصفات في الامثله. طيب، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ليه ما قالش بما فضلهم على النساء؟ تعبير بعضهم على بعض تعبير مقصود، يريد ان يقول انهم شخص واحد، مش مجرد وان فاميلي. وان فاميلي ايه يا استاذ شيخ سمير؟ انت لعبك بالانجليزي ما شاء الله. دقرم، دقرم بالانجليزي معناه ايه بالانجليزي؟ يعني مش ريتش مان ولا حاجة. وخد بالك ان في كلام في العربي والانجليزي، كلمة ريتش دي من الاثنين، يوارث اواتيكم وريشة، ريش متريش، وفي اللغة العامية فلان متريش، يعني ما شاء الله كده ربنا مديله. ها في الانجليزي ريتش مان، رجل مبسوط كده. فهنا بقى لو قال بما فضلهم عليهن، يبقى كأن دول فريق ودول فريق. انما عندما قال بما فضل الله بعضهم على بعض، فكأن الرجل والمرأة وان بيرسون، شخص واحد، يعني مكملين لبعض. الرجل عند العقل وعند القلب وعند العضلات وعند القوة، وعند الرحمة والهدوء والحنان. والله يكرمه الدكتور محمد عمارة، نفسي نتابع كتبه. الراجل ده من العمالقة اللي كان عنده فكر شيوعي الى ابعد درجة. جلس مع الشيخ الغزالي، يا سلام على الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي ده من اعظم دعاة العصر، اقروا له كتبه، كل كتب الشيخ الغزالي، وكل خطبة جمع الشيخ حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. جلس معاه ساعة، غير فكره بواحد زائد واحد يساوي اتنين بالعقل والمنطق. فدكتور محمد عمارة بيقول انا قرأت كتاب امريكي مقارنة بين طبائع الرجال وطبائع النساء، جاب للرجال 20 صفة وللنساء يجي 10-15 كده. أبرز الصفات عند الرجل فعلا زي العلماء بتوعنا ما قالوا: قوة العقل، قوة البدن والأعصاب، وبعدين الذاكرة عند الرجل عادة بتبقى أحفظ، ولذلك القرآن جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين تساوي تقابله امرأتين. وبعدين طبعا خص الله الرجال بقى، لما أقول لك بما فضل الله الرجال على النساء، ربنا فضل الرجال على النساء به، أحسن من كتب في هذه الجزئية وجمع الإمام الصابوني، جاب في كتابه مع رجالتنا هنا سنة ثانية، فضل الله الرجال بكمال العقل، العقل عند الرجل أكمل، وقوة البدن وقوة الأعصاب، وجعل النبوة فيهم، ما فيش من النساء نبية أبدا. وبعدين الأنبياء مش ليسوا عددا قليلا، ده عدد إيه، بسم الله ما شاء الله، حديث رواه ابن القيم: كم الأنبياء يا رسول الله؟ قال: 124,000 نبي. وكل دول اتجمعوا لرسول الله فين؟ أين؟ في المسجد الأقصى، لتكون القيادة والريادة لأمة الإسلام، كلهم تجمعوا في المسجد الأقصى. سيدنا جبريل جاي بقى عمال ينقل، كل ينتظر مين اللي هيؤم هذا الجمع، وجمع ايه؟ صفوة الخليقة كلها. 124,000 نبي، منهم 315 رسول، يبقى عدد الرسل كام؟ 315. قولوا العزم الخمسة، القيادة الأركان العليا خمسة، مين؟ مجموعين في آيتين، آية في الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. كل دين اشحن هنا. أنا لابس إيه؟ لابس دين؟ لا لا لا لا دين، أقول الجو حر دي كده، لا بس أستمت تقول لي إيه؟ أنا لابس البتاع ده عمال أقول الجو فاتح، ما هي من آثار الحاجات الخفيفة هي. بسم الله ما شاء الله، كده كده كده معقول. الأمة الكبيرة دي عاوزة أعمل لها مكيف أو نعمل لها كده مراوح من جوه، أنت لا تعملها يا أستاذ، أنت خبرة عالمية، أنا عارف الحاجات المكيفات. فهذا الآيات هنا بما فضل الله بعضهم على بعض، ولما احنا نقول إن الله فضل الرجال على النساء ورسولنا يقول النساء ناقصات عقل ودين، هذا ليس اتهاما ولا تلقيصا، ده حقيقة. الأمريكان اكتشفوا هذا، ودايما اللي بيكتشف الإشارات القرآنية وأوجه الإعجاز والدلائل القرآنية التي تبهر العالم وتثبت لهم أن هذا القرآن عظيم ومن عند الله، اللي بيكتشف غير المسلمين، تحقيقا لقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فوق وتحت، سماوات وما فوقهن والأرض وما حوت من البحار والجبال والمعادن، كل ده القرآن الكريم عندما يشير إلى شيء تجد هذا إعجاز من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الأمريكان قالوا إن إذا كان نبي المسلمين قال إن المرأة ناقصة عقل ودين، فقد أثبت العلم الحديث هذا، هذه الحقيقة اليقينية. قالوا إن الدماغ عند الراجل، المخ اللي جوه قد كده، عند المرأة صغير شوية. أيوة مخهم صغير شوية، مش إحنا اللي بنقول ده، الأمريكان اللي بيقولوا الأول. وبعدين عملوا بقى تحليل على مثلا 50,000 امرأة و50,000 رجل، بلاش نقول راجل حسب شكلها، مش يعني على الفريق وفريق، فأثبتوا أن حجم المخ عند الرجل أكبر من حجم المخ عند المرأة 100 جرام وزنا، يعني حاجة كده قد الكوباية دي كده، حجم كده يوزن 100 جرام وزنا. 100 جرام دي تدي طاقة وباور وشغل وأكتفت نشاط، بقول لك هذا القدر اللي 100 جرام تعطي 150 مليون خلية. الخلية بقى ما تفكرش انها حاجة كبيرة، ده اكيد طبعا حاجات صغيرة بس بتدي طاقة. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فعل. انا عندي بحث جميل بس مش عاوز اعودكم على كل هات خد هات خد، عاوز انتوا تقروا وتطلعوا. اللسان فيه خشونة الخشونة دي بيقول لك خلق من الله جل وعلا عامل فيه ما عرفش كم ألف نتوء. النتوء يعني حاجة عالية كده. الخشونة اللي في اللسان دي ليست كده شيء عبثا، إنما لها مهمة، فيها نتوءات لتذوق بها الحلاوة، ونتوءات يعني نقاط كده عالية للمرارة وللحموضة وللكلام، وأشياء تحرك اللسان يمينا وتحركه شمالا وتحركه سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. كل ده طبعا من الخلق التي خلقها الله جل وعلا. ولذلك بعد ما تكلم، بعد ما يعني قال جل وعلا نطفة علقة مضغة في الآخر، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب تعال بقى هنا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الحاجة الثانية طبعا الإنفاق على الإيه؟ الإنفاق، إن الرجل هو المتكفل بالإنفاق. وطبعا مدام هو اللي قايم بالإنفاق من الألف للياء يبقى هو اللي يتحمل المسؤولية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هنا مواصفات الزوجة الصالحة في وصفين، كل وصف يحمل خمسة على الأقل. صالحات، ما مواصفات الزوجة الصالحة؟ قانتات حافظات. قانتات، القنوت هنا في أوضح معاني الطاعة الكاملة، والطاعة الكاملة من الزوجة تقتضي أنه إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، ولما يزعل يعني كده ما تردش عليه الكلمة بالكلمة، ولا تواجهه الند للند. بعض الحمد لله الأخوات مش كده، إنما بعض المصريات، النساء المصريات الطبع عندنا هنا في مصر ساعات تلاقي الواحدة تقول الله انت معاك شهادة عالية وانا معاك شهادة عالية، زي راسي براسك، خش المطبخ والبس المريالة واشتغل زي لا طبعا ده كده بقى ايه، دخلنا في ايه، في عدم القنوت، عدم الطاعة. ولذلك كلما كانت الزوجة طائعة لينة فيها الحنان والادب والاحترام كلما زادت مكانتها عند زوجها. اما التعالي والكبرياء وعدم كذا وكذا ده بينقص من مكانتها، ما بيثبتش لها مكانه بارزه. حافظات، تحفظ ايه؟ كل اسرار البيت، تحفظ ماله وولده واسرار حياتها وشرفها، حتى الفراش حتى الفراش الخاص. تذكرون ان سيدة ام حبيبة بنت مين؟ سيدنا ابو سفيان لما جاء يزور ابنته، يزورها في بيت رسول الله، اراد ان يجلس على الفرشة، يعني فراش بسيط، حتة مكتة او فروة خروف، يعني فرشة صغيرة خاصة برسول الله، نزعتها من تحته، قالت لا تجلس على فراشه الا برضاه واذنه. قال أبخلت بها، أو يعني أرغبت بها عني أو رغبت بي عنها، يعني بتفضليها، يعني هي مش مستخسرها فيا ولا مستخسرة؟ طبعا معقولة تفين أنت أبو سفيان يعني. فقالت يعني علمنا رسول الله ألا نجلس أحدا على فراشه إلا بإذنه، يعني لو كرسي زي كده وخاص بيك في بيتك ما تجلس عليه حد إلا بإذن صاحبه. سبحان الله، أداب، حقوق. فالمرأة في غيبة زوجها تحفظ كل شيء. هذه كلمتين هنا في كلمتين، وده من بلاغة القرآن. المرأة الصالحة قانتات حافظات، قنوت طاعة حفظ للغيب بما حفظ الله. بعد كده بقى واللاتي تخافون نشوزهن. العلاج أربع مراحل. الأول الموعظة، ثانيا الهجر في المضاجع، ثالثا الضرب، والضرب بالسواك اللي زي الألم ده. كان نفسي يا سمير نجيب سواك من جذع شجرة كده هو ده اللي، لكن طبعا سيدنا عبد الله بن عباس يقول أؤدب زوجتي بالسواك. السواك اللي زي ده ألم كده زي ده، ده ما يخوفش قطة. ما يوم يلمس الاسلام مش بيفرض للراجل او بيديله سلطه فرد عضلات، ده هو بس مجرد توجيه. وكثير من النساء الكلمة تأثر فيهن إلى آخره. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والتعبير بين مالش فإذا أطعنكم تديك إيه؟ لا ده تديك واقع إن كثير منهن لا يستجيبوا بسهولة. تعبير إحنا اتكلمنا على إن وإذا السنة أولى أيضا ولا ما تكلمناش السنة ثانية. احنا عندنا في اللغة العربية دقيقة جدا، واتمنى كده ربنا يبارك فيك وتبقوا احسن مننا في اللغة العربية، لان احنا خدنا الجرعة اللي يعني جعلتنا يعني نستفيد. انتوا كنوا احسن. تعبير بان واذا في القرآن كله دي اداة شرط ودي اداة شرط، لكن اذا تيجي في الخير او اللي يجب ان يقع، ان في القليل قوي او في الشر. من اجمع الايات اللي جابت لتم مع بعض، واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه وان مساه الشر. في فيها ايه؟ فيها ان واذا، تيجي اذا في جانب النعم والخير. واذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها، وان تصبهم اذا وان تصبهم ايه سيئه. يبقى ان في الامور المكروهه القليله التي لا تقع. هناك آية تانية جمعت لما اتكلم من في آية سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا، لحد ما قال فإذا أحصن. المرأة اللي هتتزوج من الإماء إذا أحصنت بالزواج، الإحصان في الزواج شرف واكتمال دين. قال فإذا أحصن. طب ولو عملت معصية ما يقولش فإذا، الآية بتقول فإذا أحصن. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا حكم فقه إن المرأة الأمة غير الإيه؟ غير الحرة. تاخدوا فقه ولا تقولوا ما خدناش؟ طبعا الأحكام للإماء على النصف من أحكام الرجال فيما ينصف. افرض لا قدر الله انها ارتكبت جريمة قتل، هنقتل نصها؟ يعني مثلا عملت جريمة فيها رجم، هنقول الحرة ترجم اذا كانت محصنة متزوجة. طب والأمة نرجمها نص رجم؟ ما ينفعش، بتتحول الايه للحد الاخر. لكن شرب خمر دي تبقى 80 ودي تبقى النص. يعني فالمهم التعبير بإذا وإن قاعدة مضطردة في القرآن في اللغة العربية. إذا تأتي فيما يستحب، فيما يرغب فيه، فيما يعني يرجى وقوعه ويكون شيء محبب. يقول لك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، حاجة كويسة جدا. فإذا قضيتم مناسككم، حاجة حلوة جدا. فإذا أمنتم، طب عند الإحصار ما يقولش فإذا أحصرتم، يقول فإن أحصرتم. إن لأن الإحصار يجي لك مرض، يجي لك عدو، يجي لك واحد إرهابي يعطلك عن استكمال المشاعر. تعبير بإن قاعدة كده، التعبير بإن لما يقل، لما لا يقع، للي ما يحصلش إلا بطلوع الروح. ولذلك أكثر النساء لما يجي المال في إيديها يقول لك فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. إذا ما فيش إذا بقى، ده إذا دي من عندنا كانت غلطة كده. وهم هيبقى معاه الفلوس، يقول لك خد الفلوس هي انا متنازله لك عن الـ عن الـ عن باقي الصداق او كده. لا يا عم، ده هي يعني لو قدرت تاخد الاموال اللي معاك كلها وتقول لك قصاصي مش عارف ايه الكلام اللي الامثال العربيه الخيبانه دي. هنا بقى طبعا فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكما حكم وكما رسم القرآن علاج المرأة المخالفة العاصية الناشز، رسم العلاج للرجل. بس هناك في الآية الثانية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تعمل إيه؟ حل واحد بس، الإصلاح. مفيش هجر في المضاجع، لا يقبل ولا يسمح ولا يرضى به. طب مفيش سيكشن كونغ فو ولا مصارعة يابانية ولا مقالب؟ لا لا، ما فيش طبعا، كل ده ليس له مكان. انما المرأة ما هي اصل يعني الخطر عليها هي تقدرتين تديله بنية يديها 10 فطبعا يعني هو بيحافظ عليها برضه. فالمهم الرجل ليس الا انها تعظه ما نفعتش الموعظة يبقى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. الاية دي مليانة احكام ومهمة. بعد كده واعبدوا الله خدناها. طيب واعبدوا الله لها عند المفسرين عنوان يقول لك آية الحقوق العشرة. كأن واعبدوا الله فيها حقوق عشرة فيها آية واحدة. هنا بقى الشغل استخرج من الآية دي حقوق عشرة. واعبدوا الله هذه واحد وطبعا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مكملة عبادة الله بالتوحيد ده شيء واحد. اثنين وبالوالدين إحسانا. ثلاثة وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. آية فيها عشرة. وياما في القرآن آيات جمعت لنا أحكام. ولذلك لما بنقول لك الآيات اللي جمعت شعب الإيمان ما هي جايبة عشرة. لما آية واحدة جمعت لك عشرة ده انت تعمل فيها بحث تعمل فيها كتاب. فالمهم تعالى بقى نسألك واعبدوا الله ما معنى العبادة وما شروطها. تعالى كلنا عارفين تعريف الإمام ابن تيمية للعبادة مين يقول؟ العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه اسم جامع. العبادة نفسها مش اسمها اسم جامع. لو اقول لك ان كلمة عبادة الكلمة دي كبيرة قوي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والظاهرة والباطن كل ده داخل في العبادة. لكن شروط قبولها ايه؟ لف بقى على القرآن وطلع لي ثلاث شروط. اول شرط ان تكون على اساس الايمان. واحد بيصلي او بيتصدق وهو غير مؤمن صدقته لا تقبل. واحد نصراني يقول لك انا ابني مسجد ابني يلا اللي يجي منه فايدة لكن هذا عمل يعتبر عبادة ما يعتبرش عبادة ياخد جزاءه في الدنيا ويخلع لما هياخد في الاخرة ولو كمفحص قطاه. لا لان هذا ليس قائما على الايمان. اذا شرط العبادة الاول ان تكون على اساس الايمان بالله سبحانه وتعالى. اما الكافر فعندك الايات وقدمنا الى ما عملوا من عمل ارمي فجعلناه وباء منثورة. يبقى كل اعمال الكفار لا قيمة له. والذين كفروا اعمالهم كسراب. ما هو السراب؟ اولا السراب ما يتراءى لك من بعيد انه ماء. لو انت كده واقف في الظهر في الظهيرة في الشارع وفي طريق كده مسفلت طريق سيارات وتبص كده من بعيد والشمس الاشعة نازلة عليه يخيل لك ان في حاجة بتتهز تقول ده في مية هناك بعد 200 متر كده على الطريق المرصوف ده. هي ما فيش مية ولا حاجة. اشعة الشمس لما بتضرب في المكان المرصوف الارض اللي هي معمولة اسفلت الاشعة بتتهز كده من بعيد يخيل لك انها مية. والعجيب القرآن ذكر هذا بالنص والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة مكان كده منخفض والشمس ضرب عليه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. امشي كده وقول لا المية هناك اهي انا عطشان قوي عاوز مية مد. كلما يمشي ويقترب السراب يبعد ولو جت حيطة حاجة سدت وقفلت ومنعت السراب لا يجد لا ماء ولا شيء. ده أشعة كده بتتهز على الأرض كأنها ماء. كذلك أعمال الكافر هو يظن العمل ده هياخد عليه في الآخرة ثوابه ودرجاته وإكرامه. هذا ظن في غير محله. عندما يصل الآخرة لا يجد له أي أثر. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ما لوش حساب في الاخر حسابه صفر. ده شرط العبادة الاول الايمان بالله. اثنين الاخلاص لا تلحظن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي سورة الزمر أمر واضح، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذا شرط الإخلاص. شرط الثالث بعد الإيمان وبعد الإخلاص موافقة الشرع، تعبد الله بما شرع. ما جيش تقول لي أصلي الظهر أربع خمس ركعات، طبعا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. ما تجيش تقول حطوف ثمان مرات والبحر يحب الزيادة، لا زيادة ايه تفسد العقل. يعني مش تفسد الزيادة، تبقى ملغية، لكن لو في الصلاة تبطل الصلاة على طول. وحتى شوف الاتباع وصل الامر الى ايه، يا سلام. الامام مالك كان بيحكي مين، انت حكيتها شيخ سمير ولا الشيخ خالد؟ واحد بيقول له انا هحرم مش من الميقات، قبل منه بشوية، بين المدينة وبين بيار علي اللي هو الميقات الخاص بالمدينة اللي هو بنسميه ذي الحليفة، حوالي 5-6 كيلو. فالإحرام من الميقات، فواحد يقول الإمام مالك أنا هحرم من المدينة قبلها ب5-6 كيلو، في فرق بين أنه ينوي وفي فرق بين أنه يلبس. إلبس أنت حر، بس نية الإحرام من عند الميقات. ولو قبل كده أيضا جايز، بس في مخالفة صغيرة. لكن الأئمة القدامى كانوا متمسكين بالاتباع تماما. فلما رجل بيقول له انا احرم من المدينة انوي الاحرام، قال له اخشى عليك الفتنة والعذاب الاليم. قال له يا للدرجالي، ان هي الا بضع مترات او كيلو مترات، ده شوية صغيرة يعني، ده انا ببدأ من قبل، ده انا بزود. عاوز يقول انا يعني بزود ومش بنقص. قال له قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. سبحان الله العظيم، شوف المخالفة دي. ويا اخي تتعلم من كل واحد. انا برضو عمال اقرأ في الفقه، عجيب ان الامام ابو حنيفة العملاق العظيم جدا ده يقول تعلمت من حجام 5 اشياء. ما انت يا امام، الامام اللي ملى الدنيا علم. قال له ايوه. اقول نعم. لما طاف وسعى وحب يحلق شعره، جلس ليحلق فودى وشه كده، القبلة كده، حجام، الحجام هناك في ايامه يعني ايه الحجام، حلاق المزين كوافرجي. فقال تعلمت منه 5 اشياء، من راجل يعني مش متوقع انه بقى امام كبير. ايه الخمسة يا ابا حنيف؟ ولما جلست قال استقبل القبلة. وانت بتحلق كمان؟ قال له ايوه استقبل القبلة، استقبل القبلة. اداله راسه كده، قال له لا، هدر من الجانب الايمن اولا، تعلم انه بقى يحلق راسه من النص اليمين الاول. ولا عمال حالق ساكت كده، وقال له كبر، لسه في لسه النسك مخلص، كبر، تشتغل بالتكبير وانت ايه، وانت لسه ما بتحلق يعني. اشتغل بالتكبير، خلص التكبير، جاي ماشي، قال له راح فين؟ صلي هنا ركعتين. صلى ركعتين، قال له عاوز كام؟ قال له النسك لا يشارط عليه. كل ده شوف قد ايه الواحد، عشان ما تتهاونش باي شخص، تتعلم منه، تستفيد منه. ويا ما تجد غيرك ربما يكون اقل في السن، او لا يقبل له، او لا يذكر له يعني مكان بارزة. فاكر سيدنا اويس القرني، اويس القرني النبي قال لسيدنا عمر ان قابلت اويس القرني سله يستغفر الله لك. اويس القرني التابعي، درجة التابعي غير الصحابي خالص، الصحابي ده درجة اولى. اويس التابعي رجل من اليمن يدعي لسيدنا، يقول لسيدنا، يقول يستغفر لسيدنا عمر، لكنه كان بارا بامه، رجل بسيط. سيدنا عمر خد الكلام من رسول الله تماما. وبقى كل سنة موسم الحج يا اهل اليمن، هو من اليمن طبعا، النبي قال له، عمر بيسأله كيف اعرفه يا رسول الله؟ قال هو بر بامه من اليمن، كان عنده مرض وشفي منه الا موضع صغير كده من برص بياض كده في جسمه تعرفه به. فظل يسأل عليه كل موسم لحد ما قاله اسمه ويسلم، لعله تلاقي راجل قاعد تحت شجره كده. المهم كانه يبحث لما وجده وخلاه يستغفر له. شوف قد ايه سيدنا عمر اللي ملأ الارض بعد كده عدلا. فأنا وأنت لا نتكبر أن نتعلم من غيرنا. وكلما قرأت في كتاب كلما تعلمت. شيخ سمير هيقول لي يعني العالم عال والله منح. فأنا صليت هناك في مكان يا شيخ سمير مش هقول لك عليه مش عاوز أقول لحد. صليت في القبلة التي رسمها جبريل عليه السلام. طبعا حاجات بقى خصوصيات هناك لو كنت جنبي كنت شديلك معايا هناك. قبلة ما هو المحراب الذي رسم قبلته سيدنا جبريل؟ محراب مسجد قباء الوحيد اللي ربنا هو ده المراد في كما جاء في الحديث الصحيح لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المعلومة دي أيضا ما كنتش عارفها من زمان. أنا بقرأ كده في تفسير الآية قلت أشوف ابن كثير أنظر ماذا قال. وكلما قرأت كلما تزداد علما وتعرف أنك جاهل بحاجات كتير فتقرأ. أورد أحاديث أن المسجد التقوى ده لربنا ذكر ومدح في سورة التوبة في مقابل مسجد الضرار بتاع المنافقين. لربنا قال للنبي ما تدخلوش ولا تصلي فيه لا تقم فيه أبدا. مسجد اللي المنافقين ما نجعوا بيه. مسجد التقوى اللي ربنا مدحه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أورد الحديث النداء مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام. ولما بني هذا المسجد بين المدينة ومكة مسافة كام؟ أظن 450 تقريبا. فالناس اللي هناك ما تعرفش تجيب القبلة ازاي. مكة فين والمدينة فين 450 كيلو. فجاء جبريل ورسم القبلة وقال يا محمد ها هنا المحراب ورسمها للرسول الله وقال له في الحتة دي. فرسمت القبلة بيد جبريل فصلى فيها رسول الله. هذه معلومة الواحد كل ما يقرأ يستفيد. قبلة لو سألت اي واحد من اولاد المسلمين اولادنا النهارده ما هي القبلة التي وضع محرابه او ما هو المسجد اللي وضع قبلته سيدنا جبريل؟ تقول جبريل هو جبريل كان نازل لكم يعمل لكم المساجد وكان شغال مقاول ولا بنا. لكن ها معلوم الذي وضع اول قبلة في المدينة هو سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد قباء. وأورد أيضا أحاديث بأن مسجد التقوى هنا يطلق أيضا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا صحيحة والحديث هنا صحيح. لكن اللي له السبق في الوجود مسجد إيه؟ قباء. والقبلة من اللي وضعها؟ سيدنا جبريل. فروحت له بقى متقدم كده وانت صلي ركعتين يمكن يكون لها مغفرة حاجة خاصة مهمة يعني. فكلما تقرأ كلما تستفيد وتزداد. الآية اللي معانا العبادة هيجي فيها سؤال ممكن ما معنى العبادة ما شروط قبولها؟ ثلاثة على أساس الإخلاص أن تكون موافقة لشريعة الإسلام. لا تعبد الله بشيء يخالف. البدع مرفوضة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وبالوالدين إحسانا. إحسان دي نوعها إيه؟ أسأل سؤال في اللغة العربية إيه صعب طبعا أفضل من الكستولة على اللغة العربية ومزعلين سيبوي والأخفش والحد إمتى بقى ما مرسي خلاص هو كسبان هو مفروض نصلح بقى على سيبوي والأخفش والزجاج. يا راجل مصدر أبلغ كلمة مفعول ما ماشي ما مفعول مطلق بس يعني اللي عاوز اقول هي لم يقل وبالوالي احسنوا او تحسنوا او احسنوا او محسنين انما احسانا جابها بالمصدر بيعطيك توجيه بابلغ ما يكون. فين التفصيل للاحسان والبر بالوالدين؟ في الاسراء. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. خذ بقى التفصيل خمسة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أدي واحد ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكلمة رب ارحمهما دي يعني انت اللي انت بتعمله ما بيوفيش. اديهم بقى الدعوة بانهم ياخدوا حقهم من البر من الله جل وعلا. فسفيان الثوري واحد بيقول سفيان الثوري احد الصالحين، واحد بيقول له بعد وفاة الوالدين كم مرة ادعو لهما؟ قال لو قلت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة 5 مرات في كل صلاة ما وفيتهما حقهما. خلاص، ودي ابلغ حاجة في جانب البر بالوالدين. مش هنتوسع قوي في البر بالوالدين، انما عاوز اوجه الى جزئية في الاول بس. اما يبلغن عندك، قبل ما يوجهك لاي توجيه من الخمسة قال لك الوالدين يبقوا عندك في كنفك في رحابك. طالما ان الاب كبر واصبح محتاج الرعاية يبقى عندك. من بعد ما يكون عندك بقى قم بواجب البر. لما تقول له وديه دار منسنين او وديه دار كبار المش عارف ايه او وديه فين، ده من العقوق. لكن افرض ان هو قاعد في شقته ويحب هذا، خلاص يبقى دي راحته. انما اول ما الواحد يتجوز، الحمد لله مش الاخوه والاخوات، لا الاخوات محترمات والاخوه محترمين. انما في بعض الطبائع الزوجه تقول امك دي ماليش دعوه بيها. طيب ابوك انا مش مكلفه بخدمته. الكلام ده محتاج يعني يبقى فيه نوع من البر. طالما ان الزوج هو الزوجه لخدمه زوجها صحيح، مش مكلفه بخدمه ابيه وامه، انما هذا من البر. وان امرها ولم يجد الا هذا يجب ان تطيع. اذا استطاع ان يوفر بالاجره من يخدم ابويه هذا واجب. لكن اذا امر زوجته في تعصيه لا، يبقى ده من البر ايضا بالوالدين. وهو كمان ما يقولوش بقى حماتك القنبله ذريه زي الكلام بتاع الجماعه الرقاصين والممثلين والكذابين، لا لا لا. الحماه حمات الانسان زي امك، يعني زي الام لا مكان احترام ولا البر الكبير. يبقى عندنا وبالوالدين احسانا، دي تاني حق من الحقوق. وبذي القربى، ذي القربى يبدا منين؟ قرابتك تبدا من الرحم. هم اسمهم اصلا اسمهم رحم. وعارفين طبعا لو جالك سؤال خارجي اذكر بعض النصوص التي ترغب في صله الارحام، حديث كثير. من ابرز هذه الاحاديث حديث قدسي انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته او بتدته. يبقى صلة الرحم ما شاء الله. ومن اجمل الحديث ايضا حديث فايدة كده تشجع، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينسأ له في اثره ربنا طول عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يبقى صلة الارحام. والارحام تبدأ من الاقارب من جهة الام، يبقى الخالات والجدة الى اخره، وبعدين من جهة الاب وهكذا. واليتامى لهم حقوق، والمساكين، والجار ذي القربى. الجار عموما له حقوق، لكن ذي القربى حقه اشد. ليه؟ لانه بياخد مع حق الجوار وحق الاسلام بياخد حق القرابة. يبقى 3 حقوق. اذا كان غير قريب بحق الجوار وحق الاسلام، اذا كان كافرا حق الجوار فقط. سؤال المهم او البسيط اوي صغير، يعني كلمة بسيط ايضا على غير معناها، السؤال المحدود، الجار الى اي مدى؟ في بعض الاحاديث يقول لك الجار الى 7، وفي حديث اخر الا ان 40 دارا جار، الا ان 40 دارا جار. يبقى الجار 40 كده و40 كده. واذا كنت بقى في برج عالي زي الابراج اللي كان ساكن فيها الشيخ سمير، يقول لك هناك برج 88 دور. ايه ده؟ الواحد يطلع بس يبص كده على الارض ويقول انا في كوكب المريخ. طبعا يخاف يلاقي الناس تحت كده عاملين زي الجراد المنتشر. الدور فيه متشقة، ده حاجة الفندق ياخد 15,000. الا ان 40 لما يبقى بقى برج كبير كده يبقى 40 شقه فوق منك و40 شقه تحت منك و40 هنا و40 هنا. لكن لو انت راجل على قد الحال وجايب كيلو تفاح اربع خمس وحدات كده وانت وزوجتك والطفل او كده كلته هيتبقى عندك حبايه ولا حبتين. لو قلنا هيجيب تفاح هيهدي بتفاح برضه. ده الواحد يبقى جاي عاوز يعمل سبعه حواجز عشان محدش يشوفه ده تفاح يا عم ده قبل يعني ما لعنا وش فرق من ايه. يقول لك يا اخي للتين قوم وللجميز اقوامه. في ناس تاكل تين وناس تاكل جميز والله كله خير بس انت تصدق ولا يمنك. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحبب الناس في بعض قل لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. احنا ساعات لما بندبح في الضحية يا شيخ سمير بنرمي الرجول ما هفاء ايه ما فيهاش حاجه ما فيهاش كوارع زي بتاع الجبل او العجول او الحاجات السمينه. ومع ذلك لو ان واحده او الجار هيهدي لجاره حته عظمه فيها كده يعني جلده ولا فيها قليل من الدسم محدش يحتقر اقبل ولو قليل. فالسيده عائشه بتسال رسول الله ان لي جارتين لمن اهدي. لو انا عندي هديه واحده بس حبايه تفاح واحده او طبق واحد وعاوز ادي جار واحد وجيراني كتير فمين اللي اولى بانه ياخد الهديه؟ الجواب ايه؟ الى اقربهما منك بابا. بابا ممكن يبقى في جارك اللي ملاصق ليك بينك وبينه حيطه لو خبطت كده كده على هيسمعك. لكن الباب بتاعه في اخر الطرقه او بعيد قوي في واحد قصاد منك مبنى تاني حتى ممكن مبنيين بس بابه في وشك. الباب الاقرب منك بابا هو يعتبر الجار رقم واحد. يبقى لو جه جار ملاصق بس بابه بعيد 15 متر وفي باب تاني بينك وبينه الشارع 4 5 متر او قريب يبقى الاقرب منك بابا هو الجار الاقرب اليك. اما حق الجار بقى حدث ولا حرج. احاديث كتير وانت لما بتقرا ده بيديك ثروه. اتدرون ما حق الجار؟ النبي بيسال. وخد بالك من اسلوب الايه الاستيعاب من اساليب الدعوه الناجحه جدا قبل ما تعرض القضيه سير سؤال. مثلا زي النبي بيقول مين اللي يسمع مني خمسه فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهم كلهم يسمع وطبعا هياخد ثواب كبير. ام ابو هريره يا رسول الله فامسك بيده وعد خمس. كون النبي يقول من يحفظ عني خمسا يجي يعمل عمليه تشويق عمليه زي ما نقول ايه فرش ارضيه للمعلومه اللي جايه ويمسك ايده. اتق المحارم تكن اعبد الناس ترضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس احسن الى جارك تكن مؤمنة احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمه لا تكثر من الضاحك. يتحفظ الحديث على طول. النبي يسأل أتدرون ما الغيبة؟ وخد بالك من الغيبة. ما زال البعض يقول لك الغيبة هذا خطأ. أنا بحاول بقدر الاستطاعة أن أضبط الكلمات في اللغة العربية. خليش حتة ولد ما يسويش ثلاث تعريفة بره يطلعك ما أنتش بتتكلم صح أو مخطئ في الله. اضبط لسانك. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة بكسر الغين اغتيابك للآخرين. إنما الغيبة اسم مرة من الغياب. فلان أكل أكلة غاب غيبة دقت الساعة. ها دي هوزح كلام دقة بيسموها اسم مرة ما دل على مرة. ولو انت حافظ الألفية بقى ما انتش حافظ الألفية تمسكها كده وتقول لي مين الفتك ابن مالك ده يا عم مش اسمه الفتك ابن مالك اسمه ألفية ابن مالك. الواحد شافه مره يقول مين قابل فتك ابن مالك ده والله قلت له ده انت ابوك اللي فتك هو ده اسمه كتاب الفتك ده اسمه ألفية ابن مالك. طيب اللي يحفظ الألفية ندى عن عهد علي اجيب له شرح ابن عقيل ابو 50 جنيه هدية. اللي يحفظ الألفية واجيب له عليه كتاب كمان ب50 تانيين. احنا عاوزين نربي علماء امال هنبقى علماء امتى؟ واللي يحفظ 50,000 حديث نجيب له فتح الباري. بس هو فين هي 50,000 ده تحفظ في الشهر؟ واحد يقول لي يا بالالفات، امال انت هم انت واخدها 20 30 حديث وتقول انا بطل؟ بطل ايه؟ ده الامام ابو داود في سننه بيقول كده، كاتب بيقول كتبت بيدي هذه 500,000 حديث، وكتبهم بقى مش بينقل من كتاب، لا بينقل من هنا من الذاكرة، يعني حافظهم. واقول لك بقى حاجة تخليك في يعني تاخد شد حيلك جامد، حافظ الاحاديث بسندها. انا بقول انت بس انا وانت الغلابة اللي رصدنا قليل، ياريت بس تحفظ الحديث ده عن ابي هريرة، وده عن عبد الله بن عمر، وده عن مثلا عمرو بن شعيب، عن عن يعني بس كفاية الراوي الاخير ده. احنا لو كلفناك تحفظ السلسلة كلها تبقى المسألة صعبة. ومن رحمة الله بأمة الإسلام أن الحديث دون، تلاقي الرواة كلهم لحد رسول الله 4-5 بس. أمال بقى لو كان السند متصل لحدك النهاردة، عليكم السلام، يقول لك بقى الحديث النهاردة حيروي سمير عن علي عن إبراهيم عن أحمد عن عبد الرحمن عن عن عن عن, عن لحد ابي هريرة. بسم الله ما شاء الله، يبقى كل 100 سنة على الاقل فيها نفرين، عندك 14 قرن 28 راوي. لا مش هحفظ، ريح نفسك. انما من رحمة ربنا ان الاحاديث دونت في القرن اظن الثاني والثالث. ابن شهاب الزهدي طبعا 124 القرن الثاني كان بداية التدوين، واقدم كتاب مدون موطأ الامام مالك، وبعد كده طبعا اصح كتاب الاصح غير الاقدم. ولذلك الامام الشافعي لما يقول لك ما تحت اديم السماء افضل من موطأ مالك، ما كانش ادرك الايه البخاري، بس البخاري جه بعد الامام الشافعي. والا لو الامام الشافعي ادرك الكتاب الجامع الصحيح للامام البخاري كان خلاص الكل بيجمع الامه كلها، اما البخاري او مسلم. بلاد المغرب بتفضل مسلم لانه بيجمع الايه الاحاديث كلها في باب واحد منظم كده في التنظيم. والبخاري فقيه فقيه. لما يجي يقول لك ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، مشايخ بقى اللي من العمم اللي بيعمل لك العمه 2 سنتي والبتاع، وساعه ما حد يموت يبقى الناس كلها مغمومه وهو ذيري هبي فرحان قوي، ليه؟ هيجري بقى وياكل ويأد وياخد الالفات يقول لك ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يا عم اقرا يا عم في الليله واخد لي 5,000 10,000. نقول له هذا فهم خاطئ. شوف البخاري بقى الفقيه ادرج ادرج ادرج، يعني كتب وحط كده تحت عنوان، ادرج هذا الحديث تحت عنوان كتاب الطب بالقران، مش كتاب القراءة على الأموات والصرادقات. كل دي بدعة ومخالفات طبعا، وأحسن من كتب فيها الشيخ الغزالي له كتاب اسمه ليس من الإسلام، ليس من الإسلام، كاتب فيه ومن البدع المحرمات ما ألفه الناس من العادات والتقاليد عندما يموت ميت، فبدلا من أن يبحثوا عن الدين والأمانات التي عليه يتسابقون إلى استئجار قارئ وليس له أجر لأنه أخذ أموال، ولا يصل للميت شيء فإن هذا لم يفعله الصحابة ولا السلف الصالح. علم كلام. فيجي واحد بقى من القراء بقى الناس الدقارمة يقول لك أيها أخي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يا أخي شوف الفنانة ولا اللي بيغني بياخد قديش، أنت مستكثر عليه 10,000؟ كل ده غلط، ولا 10,000 ولا حاجة. ده حتى القراءة بدون أجر مختلف فيها، عشان تقرأ قرآن وتقول وهبت للميت، أورى الفاتحة أورى المقابر والفاتحة للأموات وياسين للأموات والواقع للأموات. يا عم وقع ايه؟ لا الواقع هتشيده ولا ياسين. السلف الصالح لم يعمل ذلك. حكم الفقه طبعا الشيخ مصطفى هنا ما شاء الله يعني إمامنا في الفقه وربنا يبارك فيه، لو سألت أقول لك الكلام ده. وأفضل من كتب ابن كثير، بكثير عالم علامة علومة علامة وعلومة علم. اه والله بكثير الله الله يعني يرفع قدره في الآخرة. كاتب الكلام ده فين؟ فين الآية اللي بتؤصل الجفاء؟ سورة النجم في قوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. شوف كده منين؟ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر اخرى. قاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة. والآية دي جت في القرآن أكتر من مرة. مين اللي يجمع لي الخمس آيات بتاعتها؟ عاوز الرجل دقرم دقرم دقرم كمان. هذه القاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى، القرآن ذكرها من الجذور، جاء منين؟ من هناك، من الشرائع السابقة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الإمام ابن كثير بقى مفضفض فيها، إيه اللي ينفع الميت وإيه اللي ما ينفعش الميت، والصلاة لا تقبل عن الميت باتفاق، والصدقات تقبل، والحج يقبل، والصيام يقبل، كل الأعمال، وقراءة القرآن. هقول لك عظم وقراءة القرآن ده المغرب خلاص. ايه ده الوقت بتاعكم بيجري خالص. انا حاولت اخليها النهارده مفتوحة شوية عشان بس كان اخر كلامنا عن ايه، والجاري ذي القربى. طبعا الجار كان النبي بيعرض الكلام في شكل سؤال، اتدرون ما حق الجار؟ اذا استعان بك اعنته، واذا استقربك اقربته، واذا بنيت لا ترتفع بالبنيان فتحجب عنه الريح، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، أقدم له هدية، فإن لم تهدي فلا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك. ويعني المعاني في هذا، في ناس كثيرة لما تاكل ترمي القشر قدام الجار عشان يعرف إن إحنا بناكل، برضو ده من إيه؟ من الإساءة. يعني انت تاكل موز من الحاجة النوع الغالي وترمي كده عشان تعرفه انك بتاكل كذا، يعني كل هذا هناك اداب عظيمة جدا في حق الجوار. طبعا صاحب الجاري ذي القربة له حق، الجاري الجنب له حق اقل، اللي هو الايه الجار اللي غير قريب، والصاحب بالجنب طبعا المعنى هنا واسع. الصاحب بالجنب هنا سواء كان الرفيق في السفر او زميلك في الدراسة او الجار او الشريك في اي يعني من يلازمك ولو مدة من الزمن يعتبر صاحب بالجنب، يعني جنبك قريب منك ملاصق ليك في اي مرحلة من المراحل. ابن السبيل اللي هو ابن الايه، ابن الطريق، ابن السبيل ابن الطريق. السبيل معنا هنا الطريق، وسمي ابن السبيل لأنه في الطريق ليس له ما يغنيه، أصبح كأنه ابن الطريق. جالك كده في سفر أو في مكان ما، انقطعت عنه الحيل والسبل، فلوسه ضاعت، سرقت منه، نقصت، أصبح يعني لا ينسب لا لمال ولا كذا، إنما ابن طريق. ده له حق، لو أن المساجد تقوم بأدوارها حقيقة يدخل أي مسجد ويأخذ حقه من المسجد، ده له حق طبعا يأخذ ابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، الإماء والعبيد، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يحب، هنا بقى دخل فيها صفات جية وكتالوج كامل للذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. لا يحب من كان مختالا فخورا، الاختيال اللي هو تعالي والكبرياء، الفخور الذي يتفاخر على الناس، الذين يبخلون، البخلاء، ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. دي هتاخد وقت كثير، يبقى مش هنطول فيها، ونقف على هذه الآية بالنسبة لإخواننا سنة ثانية. يبقى الآية اللي فاتت دي واعبدوا الله بيسميها العلماء آية ايه، الحقوق العشرة، فيها عشرة حقوق، وكل حق من دول فيه سؤال المعنى والاستدلال يعني ما شاء الله حقوق كثيرة هنقف عليها بالنسبة لسورة النساء. ولا يزال أمامنا في سورة النساء الكثير والكثير، وزي البخيل اللي بينفق ويرائي، كل دول داخلين في حيز إن الله لا يحب. يبقى لو جاء سؤال اذكر الأصناف أو الصفات التي لا يحبها الله في ضوء الآيات اللي هنا، سأقولك على مستوى الإسلام كله، وإلا هجيب الكبائر كلها، كبائر كلها لا يحبها الله 73 كبيرة، تكلمنا عليهم أكثر من مرة. 73 كبيرة في كتاب الكبائر اللي كتبه مين؟ الشيخ الذهبي، كتاب صغير كده. يقابل الكبائر شعب الإيمان، ده هنا نهي وهذا أمر. شعب الإيمان كام؟ 77. لما تجيب الكتاب هتلاقي 77 شعبة. وطب لما شعب الإيمان 77 ذي الكبائر مش 77؟ لأن من شعب الإيمان شعب صغيرة لو تركتها ما يبقاش كبيرة من الكبائر، تبقى مكروهة بس. طب إيه الكبيرة؟ قال عنها العلماء: الكبيرة ما ورد فيه حد أو وعيد شديد. تعريف منضبط عند العلماء، مش أي حاجة تقول كبيرة من الكبائر، لا. الكبيرة ما ورد فيها إقامة حد أو وعيد شديد. سرقة كبيرة فيها قطع يد، حرابة كبيرة فيها إما قتل وإما قتل وصلب وإما نفي وسجن وإما يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طبعا أشياء ما شاء الله يعني متنوعة. فالكبائر من يعني كثيرة، ولا طبعا الكتب اللي كتبت فيها: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. كل ده داخل في الصفات التي نهى الإسلام عنها. أي سؤال أسمع، ولو أنتوا عاوزين أي تعليق على حاجة، احنا النهارده خلينا المحاضرة بتاع سنة تانية مفتوحة شوية، كان زماننا خدنا 7-8 آيات، احنا يعني بسطنا القول عشان إخواننا في سنة أولى يبقى إلى حد ما أخدوا حاجة مفيدة. وجزاكم الله خيرا، وإلى الصلاة علشان المحاضرة التانية كده. سنة أولى هنقعد معهم بعد الفرض، وسنة تانية بقى يبقوا براءة، ياخدوا رست ياخدوا راحة. ناخدنا آية النهاردة، وسنة أولى ناخدها بعد العشاء إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا الآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. بيقول ولا ما بيقولوش؟ بيقول، يبقى كفر. ربنا الآن برضه ليه؟ يا أهل الكتاب لما كانوا محترمين، لما خرجوا عن الكتاب ما عادش أهل كتاب، بقوا أهل كفر. بقى رب بسيط: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث بتاع سيدنا الرسول وسيدنا أبو هريرة قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ينفع في درس علم كويس. وارض بما قسم الله لك. وارض ضب بس ما فيهاش ألف ولا ياء. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. لنفسك تكن مسلما. ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. في بقى ممكن تجمع أحاديث الحقوق: حق الطريق، حق المسلم، حق الجار، حق الصاحب بالجنب. تجمع كده وتعمل عندك بحث، تبقى عالم في أحاديث ما أحاديث الحقوق. لا عظيم، ده في 10 مواضع هجيبها لكم كاملة، فيها دخيل وفيها موضوع يعني كلام إسرائيليات. لا ما أنا هجيبها لكم إن شاء الله. لا ده نادر، ده ابن كثير أحسن من أحسن التفسير. لو عاوز مع ابن كثير تاخد الظلال، بيديك معلومات مجمعة. الظلال سيد قطب أو القرطبي عشان الفقه، هذا أو ذاك، واحد منهم يمشي معاك في الفترة الأولى. لا لو عاوز تاني بقى خد يعني عندك ما شاء الله. والله الألوسي عملاق، هناخده السنة بعد رابعة نعمل دورة تخصصية، بس خلاص الألوسي لا يعلى عليه. رأي وتفسير إشاري وتفسير بالمأسور، وعالم من العلماء التقال قوي. ده لو مشينا فيه نص جزء تبقى ما شاء الله كويس. وصلى الله على سيدنا محمد. يلا حبيبي.